التي ذكرها بعض المفسرين عند هذه الآية ما مدى صحتها؟ هذا السؤال لأني نسيت الورقة التي فيها هذا السؤال. هذه الآية لو فهمناها مع التي قبلها والتي بعدها استفدنا علما عظيما في هذا الباب فيما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته وجاهه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه قبل هذه الآية. الإذن هنا الإذن الشرعي، أي أرسل الله الرسل فأوجب على الناس طاعتهم، ما أرسلوا إلا لهذا. والإذن هنا أكرر الإذن الشرعي لا الإذن الكوني. لو كان إذنا كونيا ما وجد عاصٍ. الإذن الشرعي بمعنى الإرادة الشرعية. مراد الإذن الشرعي ومراد الإرادة الشرعية قد يتخلف، أما مراد الإرادة الكونية لا يتخلف أبدا. ما أراد الله كونا أن يقع ويحصل لن يتخلف، لكن ما أراده شرعا بمعنى الأمر يأمر فيحب. قد يوفق بعض عباده فيمتثلون والبعض يعصي. أقيموا الصلاة، هل الناس كلها أقامت الصلاة ولا يوجد تارك الصلاة؟ هذا الأمر الشرعي. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل فأوجب على الناس طاعتهم، ثم قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. سبب نزول هذه الآية: قوم حصل بينهم نزاع، فرسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم، فتركوا النبي عليه الصلاة والسلام فتحاكموا إلى غيره. مع وجوده شخصا بينهم، لا نقول شريعته أو سنته، هو موجود. هؤلاء الله شرط لتوبتهم شرطا لم يشترط على غيرهم، وهو حضورهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ليستغفروا الله، وهم موجودون عند النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله يدعو لهم فيشفع لهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وهم عندك، ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة واستغفر لهم الرسول تعظيما لشأنه، لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية سبب النزول يوضح المعنى، ولكن ذكر بعض الناس رواية منامية أن شخصا كان جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فتلا هذه الآية فقال: يا رسول الله جئتك لتستغفر لي. مما يستغرب أن يذكر ابن كثير هذه القصة فيتركها دون تعليق، لا بالتصحيح ولا بعدم التصحيح، شوشت على كثير من طلاب العلم حتى ناقشنا حول هذه القصة وتباحثنا مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان جوابه حفظه الله: لعل الحافظ ابن كثير نقل القصة ليعلق عليها ثم نسي، لعل، لا يوجد عذر آخر نعتذر له، نسي، بشر، نقلها يريد أن يعلق عليها ويبين بطلانها ولكنه نسيها، فبقيت هكذا مهملة في التفسير، في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. إذن القصة غير صحيحة، لأن ظاهر الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، لا يمكن المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حياته، ومن يأتي إلى القبر الآن لا يقال جاء إلى النبي، يقال جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مما أجمع عليه السلف إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن التحق بالرفيق الأعلى لا يستغفر للناس ولا يصلي بالناس، لا يأمر ولا ينهى ولا يصحي. هذه وظائف تركها لأبي بكر الصديق، ثم لعمر، ثم عثمان، ثم علي، الخلفاء الراشدين. اقتدوا باثنين من بعد أبي بكر وعمر. هذه الأعمال إدارة شؤون الأمة، الصلاة بهم والفتوى والإجابة على أسئلتهم والدعاء لهم، كل ذلك ترك للصحابة. لذلك في حياته عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا أو إنسان حصل له شيء يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب منه الدعاء. في القحط يأتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. انظروا إلى أسلوبهم، ليس في مفهومهم أن يقولوا أغثنا يا رسول الله، ادعوا الله يغيثنا. فالرسول يدعو الذي يغيث العباد وينزل المطر، من هو؟ الله رب العالمين وحده. هكذا كان مفهوم السلف. إنسان تاقت نفسه أعمى ليرد الله له بصره، عنده ثقة عظيمة في قدرة الله تعالى وفي أن الله سوف يستجيب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الأعمى يطلب من يقوده فيأتي به إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الأعرابي الذي طلب المطر السقيا تماما في القصة السابقة. أعرابي جاء من البادية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة فيدخل المسجد فيمشي بين الصفوف فيقف تحت المنبر فيرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. ما أحسن هذه العقيدة وما أنظفها. فيأتي الأعمى فيقول يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. لم يجلس الأعرابي في باديته لينادي النبي عليه الصلاة والسلام من هناك فيستغيث به، كما هو المتبع الآن للأسف عند جمهور المسلمين. ولم يجلس الأعمى في بيته لأنه أعمى، لكن بحث عن يقوده ويأتي به إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليقول يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. ترون معنى التوسل في عهد الصحابة وفي عرفهم وفي علمهم، طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يدعو. فهذا الأعمى خيره النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يصبر فالصبر خير له، إذ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ الله حبيبتيه فجزاؤه الجنة إن صبر واحتسب. لذلك قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعونا الله لك. اختار الدعاء، هذه طبيعة بشرية، الإنسان دائما يحب النعمة العاجلة القريبة، قال ادعو الله لي. فعلمه كما تعلمون كيف يدعو، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو له والأعمى يدعو.

يؤديك إلى موقف خطير. يجب التواضع والإنصاف وتقدير أهل العلم وتقدير زملائك الذين هم أكبر منك. جرت عادة الأولين في طلب العلم. الطالب الصغير لا يدرس على الشيخ مباشرة، يدرس أولا على كبار الطلاب، كل واحد يرتب له طالبا كبيرا يدرس عليه فيحفظ عليه فيردد عليه ثم يصل إلى الشيخ. لا نزال نعتبر أولئك الذين كنا ندرس عليهم قبل أن نصل إلى الشيوخ نعتبرهم من شيوخنا وهم زملاؤنا طلاب، لكن قبلنا. طالب علم يقدر العلم ويقدر أهل العلم ويستفيد. وتنتهزون هذه الفرصة التي لم تمر على غيركم أبدا، على من كان قبلكم. فراغ، شباب، صحة، إمكانية، توفر الكتب، توفر النواحي المادية. ما تعرفون إن كثيرا من طلاب العلم في خارج هذا البلاد الواحد لا يملك فلسا، في بعض الأقطار أصحاب البيوت يأخذ كل واحد طالبا ينفق عليه، يعني يعيشون على ملء بطونهم كأصحاب السفة، لا يملكون شيئا من المال. إنسان عرف إنه طالب يشتري له كتابا، هذا الكتاب يعلق عليه فيحفظه. بهذه الطريقة لا تزال الناس تطلب العلم في فقر وحاجة وتحت إحسان الناس. وأنتم الآن، نحن جميعا نعيش حياة الأمراء والملوك، ليست حياة عادية. طالب علم غريب يأتي بعد شهرين ثلاثة اشترى سيارة يسوق في الشارع، أليس هذا هو الواقع؟ فلنحمد الله على هذه النعمة ولنستغلها في تحصيل العلم. لا تشغلنا هذه النعم. هذا، وسنواصل غدا معكم إن شاء الله ومع زملائكم الذين غابوا بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.